بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أرحب بكم أحبتي في المستوى الرابع من برنامجكم مع السفرة، وهو البرنامج المتخصص في تأهيل معلمي القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المستوى وما فيه من مواد فيها تام الخير وتام العلم والنفع، إنه جواد كريم. هذا المستوى أيها الأحبة، كما تعلمون أن برنامجنا مع السفرة هو برنامج تراكمي، بمعنى أن كل مستوى يعتمد على المستوى الذي سبقه، وهذا المستوى هو مستوى إثرائي متقدم على المستويات السابقة، فلابد أن نكون قد استوعبنا ما كان في المستويات الثلاث الأولى حتى ننطلق بيسر وسهولة في هذا المستوى. هذا المستوى أيها الأحبة يتكون من محاور ثلاثة. المحور الأول هو دورة تحسين الأداء. في المستويات الثلاثة السابقة قرأنا جزءا ونصفا، ونصف الجزء تلقينا جماعيا وفرديا. في هذا المستوى سنتابع قراءة بقية جزء تبارك إن شاء الله تعالى تلقينا جماعيا وفرديا، نحاول من خلال هذا التلقين الجماعي والفردي أن نكسب المتدرب مهارة اكتشاف الخطأ، كيف نكتشف الخطأ الأدائي وكيف نصححه، فسيكون من ضمن دورة تحسين الأداء إن شاء الله تعالى. أما المحور الثاني فهو شرح الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. والدقائق المحكمة أيها الأحبة، هذا الكتاب كتاب الدقائق المحكمة، هذا كتاب في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، المنظومة الجزرية، ولكن فيه تفاصيل أوسع، وفيه مسائل إضافية ومعلومات متممة سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. المحور الثالث في دورتنا هو دورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. في هذه الدورة أيضا عدد من المحاور التي تلزم معلم القرآن الكريم أن يكون ملما بها، عارفا بها، مطبقا لها. ففي هذه الدورة ستجدون جملة من المحاور المفيدة والمعينة لمعلم القرآن أن يقدم أسلوبه في تعليمه القرآني بشكل مبدع إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن ننطلق أيها الأحبة يعني في مسيرة رحلتنا، نتعرف على كيفية تقسيم الدرجات في هذا المستوى إن شاء الله. بدأت الابتسامات. لازم يا إخوة، لابد في اختبارات ومتابعات كما اعتدنا إن شاء الله. 20 درجة ستكون على تقويم الأداء، يعني في نهاية الدورة، لأن الهدف يا إخواني من هذه الدورات، يعني من أهم المحاور التي نعمل عليها، هي رفع مستوى الأداء عند معلم القرآن الكريم، أن يكون أداؤه متقنا منضبطا بالضوابط المنقولة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأداء. لذلك يا إخواني عليه 20 درجة من 100، فسنقيم امتحانا في نهاية أو مقابلات أدائية في نهاية الدورة، ثم تقيم التلاوة من 20. الامتحانات التي اعتدتم عليها، نحن في كل لقاء لنا اختبار، في كل لقاء لنا اختبار حتى نبقى متواصلين مع المادة العلمية التي يعني ندرسها، عليه 30 درجة من 100. دورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا في ختامها مشروع عليه 10 درجات، ثم سيكون هناك الامتحان الشامل النهائي لكامل الدورة من 40 درجة تتمم 100 درجة. أبدأ معكم أيها الأحبة بالمحور الأول والمحور الأدسم في المستوى الرابع، ألا وهو شرح كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. لكن حتى يعني تكون خارطة الطريق عندنا واضحة، فستكون دراستنا للكتاب متمحورة وفق التالي. سنبدأ ابتداء إن شاء الله تعالى بنبذة عن الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، نبذة مختصرة، وإلا فهو إمام عظيم جليل يضيق الوقت عن ذكر فضائله وشمائله. فنبذة، نبدأ بنبذة عن الشارح، ثم بعد ذلك نبذة عن هذا الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب الدقائق المحكمة. ندرس بعض تفاصيله حتى يكون يعني تكون دراسته ميسرة لنا إن شاء الله. ثم بعد ذلك نتكلم عن شروط الإجازة بهذا الكتاب لمن أراد الإجازة فيه. ثم بعد ذلك أتعرض لبعض المباحث المتممة مما تركها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى اختصارا في منظومته، ونختم إن شاء الله تعالى بالاختبار النهائي. فإلى المحطة الأولى وهي نسينا إذن نبذة عن الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيها الأحبة هو زين الدين، يعني يلقب بزين الدين ويكنى بأبي يحيى، يلقب بزين الدين ويكنى بأبي يحيى، فهو زكريا بن محمد ابن أحمد الأنصاري، فنسبه ينتهي إلى الأنصاري وهم أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، وهو ينتمي إلى الخزرج فهو أنصاري خزرجي. ثم قلنا في ذكر اسمه المبارك الأزهري نسبة إلى الجامع الأزهري حيث تربى على يد العلماء هناك ونهل من علومهم وغرف من أفهامهم حتى أصبح إماما في زمنه وعصره. الشافعي نسبة إلى إمام الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان من عادة علمائنا الأوائل أنهم ينسبون أنفسهم إلى أحد المذاهب التي يلتزموها بشروط التزام المذهب كما سأشير بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هو ما اسمه؟ هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الأزهري الخزرجي، تمام؟ يعني الأنصاري الخزرجي الأزهري الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولد إمامنا في قرية تسمى سنيكة في محافظة الشرقية في مصر، وعمر 100 عام، يعني عاش قرنا كاملا ملأها طلبا للعلم وهمة في التعليم وهمة في التدريس وتبليغ هذه العلوم وأيضا في التصنيف رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلما ولد في هذه القرية بدأ بحفظ القرآن صغيرا، وكان إمامنا الإمام زكريا رحمه الله تعالى قد فقد والده صغيرا فعاش يتيما ولم تكن له إلا أم، ولكنها أم عاقلة. فلما توفي والده أراد يعني والي البلدة أن يأخذه إلى عمل، يعني بده يوظفه في عمل، يعني في عمل قريب مما كان يعمل والده. فكانت أمه وقد رأت إقباله على العلم حيث حفظ القرآن صغيرا ودرس أساسيات العلوم الشرعية عند شيوخه في عند شيوخ بلده، فكانت راغبة أن يتابع طلبه للعلم. فصادف هذا أن جاء أحد أهل العلم والوجهاء والفضلاء يدعى بربيع بن عبد الله، جاء إلى هذه القرية فأتت إليه تستشفع أن يعفى من هذا العمل. يعني قالت له يا أخي بدهم يأخذوا لي إياه يروح يشتغل بالصيد وما صيد، أنا بدي ابني يطلع من طلاب العلم ومش عارف إيش. فذهب هذا الوجيه وهو من أهل العلم وتكلم مع مسؤولي البلد، فيعني أعفى الإمام زكريا وكان ما زال صغيرا في العقد الأول من عمره، فأعفاه من العمل. ثم جاء إلى أمه الشيخ ربيع وقال لها: وتأملوا يا إخواني على الصدقات الجارية كيف تكون. فقال لأمه وقد رأى ما لدى زكريا رحمه الله تعالى ورضي عنه من النجابة والهمة، فقال لها: ما رأيك أن نرسله إلى الأزهر حتى يطلب العلم وكلفته علي؟ أنا ببعته وببعث له مصروفه، وهناك بدبره في القاهرة بعرف شيوخ وعلماء يكون عندهم، فأنا أكفله. فوافقت، فما كاد يبدأ العقد الثاني من عمره حتى كان في القاهرة ينهل من، وكانت محطة ومحطة رحال العلم والعلماء في ذاك الزمن في القاهرة، فجاور في الجامع الأزهر، يعني كان كل وقت الإمام يمضيه طلبا للعلم على يد الشيوخ، فبرع في غير ما فن من الفنون، ولذلك كان متعدد الفنون، فبرع في علم الحديث. ولا تكادون أيها الأحبة تجدون سندا اليوم في أسانيد الكتب كتب السنة النبوية إلا وتجد شيخ الإسلام فيه لامعا، لا تكاد تمر على كتاب في الفقه الشافعي إلا وتجده مبرزا واسمه في أسانيد كتب الشافعية. برز في علم القراءات وفي علوم التجويد، لم يقتصر حتى علوم الدين على علوم الدين لم يقتصر عليها، بل حتى علوم الدنيا درسها، فدرس الفلك ودرس الطب ودرس الهندسة ودرس الجبر والمثلثات. يعني كان إماما عجيبا في همته وحرصه وطلبه، ودرس على أكثر من 150 شيخا، منهم ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري صاحب الفتح أحد شيوخه، وكتب له تزكية وإجازة بخطه. والإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى درس في حياة شيوخه يعني نبغ في العلم فأدرك مدارك الشيوخ الكبار فأصبح إماما يشار إليه بالبنان، فأذن له شيوخه بالتدريس والإفتاء في حال حياتهم، وهذا نادر إلا عند القلة رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني مسيرته في العلم طويلة، من أراد أن يستزيد فيها ففيها فكتب التراجم يجد فيها بغيته، ومن أراد مختصرا تجدون في مقدمة الكتاب، يعني من علق على الكتاب الذي بين أيديكم جعل ترجمة مختصرة للإمام ابن الجزري ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. نحن باعتبار أننا ندرس كتابا في علم التجويد فيهمنا ما يتعلق بعلم القراءات، فقد جمع القراءات العشر على غير واحد من أهل العلم، وقرأ على تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كالعقبي والنويري وأحمد بن أسد الأميوطي. إذن بينه وبين الإمام ابن الجزري كم طبقة يا إخوة؟ طبقة واحدة، فهو قرأ على تلامذة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. أيضا كان عمره هذا القرن الذي عاشه في الدنيا حافلا بتعليم العلم. طبعا يا إخواني هناك اختلاف في سنة مولده، فمنهم من جعلها 823، بعضهم 824، بعضهم 826، يعني بالمئة سنة 3 سنين ما بيناتنا، ما هيك؟ فشاهدوا الكلام أيها الأحبة أن هذا القرن الذي عاشه كما أشار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه درس في غير ما مدرسة من كبريات مدارس العلم في زمنه، وتقلد منصب قاضي القضاة، كان قاضيا للقضاة. تأملوا يا إخواني، على الرغم من كثرة مشاغله وأعماله إلا أنه كان متفرغا شبه متفرغ لتعليم العلم وللتصنيف، حيث ترك للأمة أكثر من 50 مصنفا. يعني كان قائما على التدريس في غير مدرسة، حتى ذكر العيدروسي أنه درس، أن الشيخ زكريا الأنصاري درس في مقام الإمام الشافعي في القاهرة، وقال العيدروسي ولم يكن بمصر يومئذ أرفع منصبا من هذا التدريس، وصار قاضيا للقضاة حتى يعني فقد بصره في آخر عمره رحمه الله، وكان جاهرا بالحق ويرد على السلطان ويوجهه ويرشده وينصحه، فكان مثالا للعالم العامل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. من هذه المصنفات التي تركها لنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى هو كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. نأخذ نبذة عن هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الأحبة هو شرح لمتن، ها، هو شرح لمتن الجزرية، ومتن الجزرية من نظمه؟ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ويكفيك أن تعلم أن الإمام ابن الجزري كنا قد تكلمنا نحن في المستوى الأول، يعني أيضا نبذة مختصرة عن الإمام ابن الجزري، عمدة التجويد والقراءات منذ 100 الثامنة حتى عصرنا هذا، فعليه مدار علم التجويد والقراءات رحمه الله تعالى ورضي عنه. فمتن الجزرية الإمام ابن الجزري لما نظمه حاول أن يلملم فيه شعث مباحث التجويد، فحوت منظومة الجزرية جل أبواب التجويد. إذن حوت جل أبواب التجويد، وأيضا من ناظمها؟ إمام الكل، الإمام الجزري رحمه الله تعالى، ولذلك لقيت قبولا منذ 100 التاسعة حتى يومنا هذا، فيحفظها الأبناء والطلاب العلم ويستدل بها الشيوخ في دروسهم، فهذه المنظومة لقيت قبولا من علماء المسلمين فتسابقوا إلى شرحها. فممن شرحها القسطلاني شارح البخاري، وممن شرحها الإمام ملا علي القاري وعبد الدائم الأزهري وخالد الأزهري، وممن شرحها ابن الناظم أبو بكر أحمد ابن الإمام الجزري الحواشي المفهمة، هذا كتاب ابن الناظم رحمه الله تعالى. وممن شرحها من؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. شرحه هو الدقائق المحكمة يعتبر من أكثر الشروح تداولا بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه شرح وسط يحتاج إليه المبتدي ويستفيد منه المنتهي، فضمنها عددا من المباحث كما ترون حين يعني نبدأ بقراءة الكتاب، ستجدون فيها فوائد لغوية، وهذا من بركة العلم عند أئمتنا. الآن بتقرأ بكتب المتأخرين، عم يكتب كتاب في التجويد خلاص ولا كلمة برا، الآن ستجدون في ثنايا الكتاب بعض الفوائد التربوية، بعض المعلومات اللغوية والإعرابية، بعض المسائل في علم القراءات، فيضمنها جملة من الفوائد العلمية حتى تكون المادة العلمية رصينة بهية متكاملة، وأيضا فيها شيء من التنوع المذهب للملل. فهذا الشرح أيها الأحبة شرح وسط، ليس فيه ذلك التطويل الطويل الممل، وليس فيه تقصير مخل، وإنما هو شرح وسط، ولذا لقيت قبولا وانتشارا وتداولا كبيرا بين أهل العلم. الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سلك في شرحه لهذه المنظومة مسلكا يسمى بالشرح المزجي. المزجي شو يعني المزجي؟ كان أئمتنا أيها الأحبة إذا أرادوا أن يشرحوا كلام أحد من العلماء سلكوا أحد مسلكين، إما أن يذكر الجزء من المتن ثم يبدأ بشرحه كاملا، أو أن يدمج عبارات النظم بعباراته فيخرج معنا كتاب كأنه منثور، يعني كأنه كتاب نثري تدمج فيه عبارات النظم مع عبارات الشرح. وهذا هو المسلك الذي سلكه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ولذلك إخواني اخترنا هذا الكتاب كما قلنا باعتبار أنه من أوسع الكتب تداولا وانتشارا، إضافة لكونه من الشرح المزجي، يعني كل حرف في المنظومة ستعرف ما معناه، كل هاء ضمير حيقول لك على من تعود، كل عبارة مذكورة في النظم ستجد فيها بيانا لمعناها. لذلك إخواني هو مهم جدا ويقدم فوائد عديدة، رضي الله عن شارحها. ختاما، من أهم ما نستفيده أيها الأحبة في دراستنا للدقائق المحكمة هو التعرف على عبارات أئمتنا الأوائل، فستجدون في تعريفاتهم دقة وضبطا وتوضيحا للمسائل. بعض العبارات سنجدها فيها صعوبة، وكيف هي شو معناها، لكن لابد أن نعتاد إخواني على هذه العبارات حتى إذا رجعنا إلى كتب الأئمة، خصوصا لمن كان من أمثالكم من المتخصصين في تعليم القرآن الكريم في علم التجويد والقراءات، فلابد أن يتعرف على هذه الألفاظ لما لها من أهمية كبيرة في فهم مراد عبارات الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نأتي إلى مسألة مهمة وهي شروط الإجازة بكتاب الدقائق المحكمة. الشروط منها صعبة، لكن هي ثلاثة شروط وكلكم إن شاء الله يحققها بإذنه تعالى. الشرط الأول ضبط الأداء، ضبط تلاوة القرآن مع حسن الأداء، لأنه يا إخواني هذه منظومة في ماذا؟ في التجويد، والشرح متعلق بها، وهدف علم التجويد أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة فصيحة، فلابد أن تكون تلاوتك متقنة. فلذلك يعني من أول الشروط أن تكون تلاوتك للقرآن منضبطة مع حسن الأداء. الشرط الثاني حضور جميع مجالس شرح الكتاب، يعني من حصل لديه ظرف أو طارئ فغاب عنا يوما بياخذ شهادة الدورة بس، لأنه تعلمون كما اعتدتم لكل دورة لها شهادة تحصل عليها، فيمكن أن يحصل على شهادة الدورة لمن غاب يوما كحد أقصى. من غاب يومين، ترى يا إخواني نحن لا نعطي شهادة لمن غاب أكثر من يوم اضطرارا، يعني يكون غيابه بعذر، تمام؟ لكن الإجازة لا يمنحها، واضح يا إخواني؟ لابد أن تحضر جميع مجالس شرح هذا الكتاب. اجتياز الامتحان النهائي في شرح الكتاب بدرجة 80 فما فوق، سيكون هناك إن شاء الله في ختام الدورة اختبار في شرح الكتاب كما اعتدنا سابقا في شرح المنظومة الجزرية، أيضا شرح يعني اختبار لم يكون بالاختبار المعقد والصعب كما اعتدتم دائما في كل مستوى. هيك اعتدتم ولا ما هيك اعتدتم؟ يعني اختبارات سهلة بسيطة، لكن من خلالها الشيخ، نعم يا شيخ شيخان، تمام. إذن يا إخواني هي اختبارات بسيطة لن تكون صعبة، ولكن فيها يعني مراعاة للمتميزين بحيث توضع بعض الأسئلة التي يعني يستحقون بها التقدم بالدرجات العليا، لكن خفضنا، نحن كنا نقول 90، هاي الدورة عملناها 80 حتى تستوعب أكبر قدر من الإخوة الكرام الحاضرين وأيضا أخواتنا في القسم النسائي. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدنا ويدكم إلى البر والتقوى، إنه جواد كريم. نبدأ على بركة الله بشرح كتاب الدقائق المحكمة. طبعا يا إخواني أنا أتمنى كل أخ من إخواني أن ينوي بحضوره عدة نيات، عظم النية حتى يعظم أجرك، فإذا عظم أجرك عظم صبرك على ما تجده من مشقة في جلوسك ومتابعتك لهذا الشرح وفي فهم هذه العبارات. لكن يا إخواني كن حريصا واجعل من نياتك أن تعلم هذا الكتاب، أن تعلم هذا الكتاب، فحاول أن تدقق في كل لفظة. إذا كانت هناك مسألة يعني صعب فهمها فاسأل عنها، وستوزع عليكم أوراق صغيرة لكتابة الأسئلة لمن أراد أن يسأل سؤالا. أسأل الله أن يأخذ بيدنا ويدكم إلى البر والتقوى. إذن إخواني سنقرأ الكتاب، ما كان فيه من شيء يحتاج إلى مزيد إيضاح فسنوضحه إن شاء الله تعالى. ننطلق على بركة الله. نبدأ أيها الأحبة، افتحوا على الصفحة رقم 34. ما سبق أيها الأحبة هي عبارة عن ترجمة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ترجمة مختصرة، ثم بعد ذلك نبذة مختصرة عن شارح هذه المنظومة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم نبذة عن الشروحات التي شرحت متن الجزرية. فهذه للاستفادة، من أراد أن يقرأها فليعد إليها، ومن المهم يا إخواني أن تطلعوا عليها، لكن باعتبارها ليست من أساس الشرح فسنتجاوزها ونترك لكل أخ وأخت أن يقرأها لاحقا إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله. افتحوا يا إخواني الصفحة رقم 34، مقدمة الشارح. لاحظوا أيها الأحبة أن هذه العبارة مقدمة الشارح وضعت بين حاصرتين أو بين قوسين معقوفتين. ما دلالتها؟ هذه ليست من عبارة الشارح، وإنما هي إضافة من النساخ أو من المحققين، فإذا ودرج أئمتنا ممن يكتب حاشية أو تعليقا إذا أراد أن يشرح متنا فأراد أن يضيف عبارة ليست من أصل المتن، ماذا يفعل؟ يضعها بين هاتين الحاصرتين للدلالة على أن ما بينهما ليس من أصل الشرح، وإنما هو إضافة لبيان يعني غموض عبارة أو لتوضيحها وزيادة بيانها. واضح يا إخواني؟ فإذا أردنا أن نضيف شيئا لابد أن تكون هذه الإضافة مبينة، فتوضع يعني اصطلح أهل العلم على وضعها بين هاتين الحاصرتين للدلالة على أنهما ماذا يا إخوة؟ ليست من أصل الشرح وإنما هي إضافة إلى هذا الشرح. طبعا قال شيخ الإسلام كذا، هذا من كلام النساخ أو من كلام التلامذة. كلام الإمام يبدأ في صفحة رقم 35، إذن يا إخوة في أعلى صفحة رقم 35 اكتب من هنا بدأ كلام الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. قال الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا إخواني إذا وجدت كلمة محتاجة إلى ضبط، يعني تحط لها فتحة ضمة كسرة، فحاول أن تضبطها حتى يكون اللفظ سليما صحيحا ونسلم من التصحيف. بسم الله الرحمن الرحيم: وهو حسبي ونعم الوكيل. الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه. كيف يعني افتتح بالحمد كتابه؟ نحن في القرآن إذا أردنا أن نقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأجزل لمن جوده وعمل به ثوابه. فمن قرأ القرآن وجوده فهو مع السفرة الكرام البررة، فيأخذ من الله الثواب الجزيل. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المقدمة المنظومة في تجويد القرآن للشيخ الإمام والحبر الهمام صاحب الهمة شيخ الإسلام حافظ عصره أبي الخير محمد ابن الجزري. طبعا هذا تعريف مختصر بالإمام ابن الجزري، وكنا قد قدمنا نبذة مختصرة عن الإمام في المستوى الأول. طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه، لما اعتنى بها ذو الجد والاجتهاد. ذكرنا بأن أهل العلم حرصوا على شرحها لما فيها من احتواء لغالب مسائل التجويد، وكانت محتاجة إلى بيان المراد، وحوت مع صغر الحجم وحسن الاختصار ما لم يحوه في هذا الفن كثير من الكتب الكبار. رأيت أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبين مرادها ويبرز دقائقها ويقيد مطلقها ويفتح مغلقها. يبين أن في هذه المنظومة بعض العبارات المطلقة التي تحتاج إلى تقييد حتى لا تفهم على إطلاقها، ونفهم مراد الإمام من إراده عبارة مكان عبارة وهكذا. وسميته بالدقائق المحكمة في شرح المقدمة، وعدة أبياتها. ماذا يعني بعدة الأبيات؟ يعني عدة أبيات، عدد أبيات منظومة الجزرية. وعدة أبياتها 107 على ما في أكثر النسخ و108 على ما في أقلها، على اختلاف بين النسخ. وتعلمون أن أصل المنظومة هو 107 أبيات، أضاف لها بعض أهل العلم أضاف لها بيتين كما تعلمون حين شرحنا يعني المنظومة، وفي الشرح الذي بين أيديكم ستجدون الإضافات أيضا وضعت بين حاصرتين للدلالة على أن هذين البيتين ليس من أصل منظومة الإمام ابن الجزري. مقدمة الناظم صفحة رقم 37، مقدمة الناظم أيضا هذه من إضافة المحققين أو النساخ. قال ناظمها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن إخواني ماذا؟ البسملة جزء من المنظومة، البسملة جزء من المنظومة. لذلك من أراد أن يقرأ منظومة الجزرية إجازة ماذا يبدأ يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، وهكذا يستمر في قراءة الأبيات. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: أي أبتدئ أو ابتدائي. شو يعني أبتدئ أو ابتدائي؟ هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح أيها الأحبة. إخوتي الأكارم، في اللغة العربية لدينا الجمل إما أن تكون جملا اسمية يعني تبدأ باسم، كقولنا العلم نافع، الجو صحو، الكلام جميل، الطعام لذيذ، تمام؟ إذن جملة تتكون من مبتدأ وخبر، هذه ماذا نسميها؟ جملة اسمية. أو أن تكون الجملة فعلية تتكون من فعل وفاعل، جاء الحق، زهق الباطل، وهكذا. إذن تبدأ بفعل. الجار المجرور يا أحبة تركيب هش في اللغة العربية، يعني لو قلت في الدار، أنت ما زلت تتشوف ماذا في الدار؟ ها؟ على البيت، شوفي على البيت. في الشارع، شوفي في الشارع. يعني طيب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه شو قصدك؟ يعني ليش عم بتقول انت بسم الله الرحمن الرحيم؟ اذا احتاج ان اضعها في جملة حتى يتم المعنى، اما احطها في جملة اسمية او احطها في جملة فعلية حتى يصبح المعنى في ذهننا تاما. طيب انت لما بتجي بتنام ايش بتقول؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسمك ربي وضعت جنبي. بسمك ربي شلون يعني؟ بسمك ربي وضعت جنبي، اي اضع جنبي باسمك ربي مستعينا بالله. اذن الان الامام الجزري بدا المنظومه فقال بسم الله الرحمن الرحيم، إيه يعني شو قصدك بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال الشيخ: ابتدئ أو ابتدائي، يعني نقدر جملة، نقدر فعلا حتى يصبح المعنى تاما، أقدر جملة فعلية. إيش اختار الفعل؟ أبتدئ، أي أبتدئ هذه المنظومة مستعينا بالله الرحمن الرحيم. الآن صار المعنى تام يا إخوة، صح؟ أبتدئ منظومتي مستعينا بالله الرحمن الرحيم، واضح يا إخوة؟ قال: أو ابتدائي. إيش يعني أو ابتدائي؟ يعني يمكن أن نقدر جملة فعلية فنقول أبتدئ، يعني أقدر فعلا في مقدم الكلام، أو أن أقدر اسما فأقول ابتدائي النظم إيش؟ كائن بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أريد أن أبتدئ هذا النظم مستعينا بالله، فإما أن أقول أبتدئ نظمي مستعينا بالله، أو أن أقول ابتدائي النظم مستعينا بالله الرحمن الرحيم. واضح يا إخوة؟ نتابع. قال الشارح: أي أبتدئ أو ابتدائي. وابتدأ رحمه الله بها، شو يعني بها؟ بالبسملة، لأن الحديث عنها. وابتدأ رحمه الله تعالى بها وبالحمدلة. كيف يعني وابتدأ بالحمدلة؟ وابتدأ بها وبالحمدلة. الحمدلة يا إخوة هذا الأسلوب تستعمله العرب ويسمى بالنحت. إيش يعني بالنحت؟ ينحتون أو يشتقون من جملة فعلا، فإذا قالوا ذلك الفعل عنوا به مجيء الجملة بأكملها. من عيد مرة ثانية، حين يقولون، حين تسمع فلان سبح، إيش يعني سبح؟ قال سبحان الله، حمد أو حمدل، ما المقصود بها؟ يعني قال الحمد لله، بسمل قال بسم الله، حوقل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الجملة، الجملة طويلة، اشتقوا من هذه الجملة فعلا، إذا قالوا هذا الفعل عنوا به مجيء تلك الجملة بأكملها، ولذلك يستعملونها ويتوسعون في ذلك. في الدعاء مثلا يقول طلبقك الله، إيش طلبقك الله؟ أي أطال الله بقاءك، دمعزك الله، أدام الله عزك، وهكذا. إذن يشتقون من جملة فعلا، إذا أتوا بذلك الفعل عنوا به مجيء تلك الجملة بأكملها. إذا قلنا يا إخواني ماذا يسمي اللغة، أهل اللغة هذا الاستعمال؟ النحت. فقال وابتدأ رحمه الله تعالى بها، أي بالبسملة وبالحمدلة، كما يأتي. شلون يعني كما يأتي؟ يعني سيشرح الأبيات. الإمام الجزري قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجع عفو رب سامي محمد بن الجزري الشافعي، ماذا قال؟ الحمد لله. فقال وابتدأ رحمه الله تعالى بها وبالحمدلة كما يأتي. ليش ابتدأ بالبسملة ثم الحمدلة؟ قال اقتداء بالكتاب العزيز، فالقرآن بدأ بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين بالحمدلة، اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر، بخبر يعني بحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر في رواية، وفي رواية بالحمد لله. انتبهوا يا أخو، حطوا ضم على الدال. طيب ليش ما قلنا بالحمد لله؟ لماذا رفعناها؟ رفعناها على الحكاية، يعني كيف نحكيها يا أخوان؟ إذا قلت أنت سبحان الله والحمد لله، فأنت ترفع الدال، فنرفعها على الحكاية. كيف نحكيها نحن؟ مضمومة الدال فنضمها، واضح؟ لذلك يصح أن نقول نبذة عن كتاب الدقائق المحكمة. ليش؟ على الحكاية، لأن اسم الكتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. ويمكن أن نقول نبذة مختصرة عن كتاب الدقائق، فنكسرها على الإضافة. إذن بالحمد لله. قال الشيخ الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، نيال، وشوفوا كل شوية نقول رحمه الله رحمه الله، ندعو له بالرحمة، كلما ذكرنا اسمه ندعو له بالرحمة، وهذا من بركة العلم. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح، وحسنه ابن الصلاح وغيره. ولكن يا إخواني هذا الحديث ضعفه جمع من المحققين أيضا، يعني من أجل الأمانة العلمية ضعفه جمع من المحققين. طيب لماذا ضعفوه؟ لاضطراب الرواة عن الزهري، فكل من رواه عنه إما ضعيف أو السند إليه ضعيف، لكن الصحيح، الصحيح عنه مرسلا كما جاء عن الدارقطني. إذن يا إخواني الصحيح عنه مرسلا. طيب الحديث معناه صحيح؟ نعم معناه صحيح، مقبول، نعم مقبول ومعمول به. طيب قال رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، ولا تعارض بين الروايتين. ما المقصود بالروايتين؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، الرواية الثانية بالحمد لله. واضح يا إخواني الروايتين؟ يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، ولا بالحمد لله فهو أبتر؟ قال الشيخ لا تعارض بين الروايتين. طيب كيف يا شيخنا؟ هاي ببسم الله، هاي بالحمد لله، كيف ما في تعارض؟ قال الشيخ معللا، لأن الابتداء حقيقي وإضافي. يعني شلون؟ كيف الابتداء حقيقي وإضافي؟ أول جملة قلتها لكم حين لقيتكم هي أول جملة قلتها لكم على الحقيقة، صح؟ فنسميها ابتداء حقيقي، هي أول جملة قلتها على الحقيقة، صح يا إخوة؟ طيب الجملة العاشرة بالنسبة للجملة الخمسين أليست قبلها؟ الجملة رقم عشرة اللي قلتها أنا بالنسبة للجملة رقم خمسين أليست ابتداء لها؟ يعني سبقتها في الكلام؟ نعم، لكن لا نسميه ابتداء حقيقي، نسميها ابتداء إضافي لأنه سبقها كلام. شيخي صعبتها علينا. طيب نروح للإمام الجزري. الإمام الجزري على الحقيقة في المنظومة بماذا بدأ؟ بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وثنى بالحمد، تمام، وبعدها قال الحمد لله وصلى الله، تمام. طيب مخارج الحروف 17، الحمد لله وصلى الله سبقته أم لم تسبقه؟ سبقته، لكن هل كان قبل الحمد لله كلام؟ نعم كان قبلها كلام. فهي بالنسبة لباب مخارج الحروف، مخارج الحروف 17 تعتبر ابتداء لأنها سبقتها بالكلام، لكن لأنه سبقها كلام فهي ابتداء إضافي. وضحت يا إخوة الفكرة؟ إذن الابتداء الحقيقي أول شيء قاله الناظم على الجمل، على الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله، بالنسبة للبيت رقم 30 هي ابتداء، ولكنه ابتداء إضافي باعتبار أنه قد سبقها كلام. طيب، قال لأن الابتداء حقيقي وإضافي. شوفوا يا إخواني كلام أهل العلم الكبار، عبارات مختصرة، لحنا كم نحتاج حتى نوضحها ونشرحها، رضي الله عنهم، كانوا يرونها يعني هذا من أبسط الكلام وأيسره لما كانوا عليه من سعة في علمهم. قال فبالبسملة حصل الحقيقي وبالحمدلة حصل الإضافي. وضحت العبارة يا إخوة؟ أي بالإضافة إلى غيرهما. وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع، لأن القرآن بدأ بالبسملة وهذا إجماع من الأمة على البدء بالبسملة. ثم قال والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيها الأحبة، كان في زمان قد انتشر فيه علم المنطق وعلم الكلام على وجه الخصوص، فالمناطق أو في علم المنطق يقسمون الأشياء إلى ثلاثة أقسام كما تجدون في هذه اللوحة. عندهم الأشياء إما واجب الوجود أو ممكن الوجود أو مستحيل الوجود. شو يعني واجب الوجود؟ قالوا واجب الوجود هو الذي يستحيل أن يتصور في العقل عدمه، يعني أن لا يكون موجودا هذا يستحيل في العقل، وهو الله سبحانه وتعالى. لأن العقل يا إخواني لديه أساليب منطقية في مناقشة الأفكار، ولديه أدوات يستعملها للوصول إلى الحقيقة، فإذا استعملنا أدوات هذا العقل وسرنا معها فالعقل الكامل الناضج يستحيل، إذا استعملت الأدوات على الوجه الأكمل، يستحيل أن يتصور في العقل عدم وجود الله، يستحيل أن يتصور وفق الأساليب المنطقية العقلية. وهذا محله، لو عدتم إلى أي كتاب في العقائد تجدون هذا مفصلا موسعا، كيفية الاستدلال بالأدلة العقلية. وللشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن حبنك الميداني رحمهما الله كتاب اسمه العقيدة الإسلامية، في مقدمته تفصيل طويل لهذه المسألة. إذن يا إخواني إيش يعني واجب الوجود؟ يستحيل أن يتصور في العقل عدمه، العقل لا يتصور أن يكون معدوما. وممكن الوجود يعني يتصور في العقل وجوده وعدمه، هاي الماوس أو الفارة اللي احنا مستعملها المؤشرة، يعني يتصور العقل أن تكون موجودة ولا تكون موجودة، الساعة هاي يتصور العقل أن تكون موجودة لا تكون موجودة، هاي إذا الأشياء من حولنا يتصور في العقل وجودها وعدمها. يمكن أن أتصور كل هذا المركز اللي احنا فيه غير موجود، ويمكن أن أتصوره موجودا، إذا هذا ممكن الوجود. مستحيل الوجود، لا يتصور في العقل وجوده، يعني العقل لا يقبل أن يجتمع متضادان، مثلا الليل والنهار هل يمكن أن يجتمع، هل يمكن أن يجتمع في العقل؟ لو واحد قال لك أنا بردان بردان بردان بردان بردان بردان بردان بردان بردان، بس جيب لي شو اسمه شغل لي المكيف على البارد، لك أخي أنت بردان شلون عم تقول شغل لي؟ عقلك فورا بيقول كيف هذا عم يحكي، شلون شغل لي المكيف على البارد؟ واضح؟ إذا لا تجتمع المتضادات، الليل والنهار، الحر والقر، الحر والبرد يعني، الجوع والشبع، شبعان شبعان شبعان بدنا تخم آخ جوعان رايح موت من الجوع، ما بيركب هذا، يا هي يا هي. واضح يا إخواني؟ إذا لا يتصور في العقل وجوده، إذا لا يجتمع في العقل متضادان. إذا جماعة المناطق يا جماعة، الشيخ استعمل كلامهم في هذه العبارة فقال والله علم على الذات الواجب الوجود، يعني الذي يستحيل أن يتصور في العقل عدمه، المستحق لجميع المحامد. قال والرحمن الرحيم وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة. الرحمن والرحيم وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة. كيف يعني للمبالغة؟ الرحمن على وزن ماذا يا إخوة؟ فعلان. ورحيم على وزن فعيل، وهذه من صيغ المبالغة أي كثير الرحمة. طيب إذا ما بدنا نبالغ ماذا نقول؟ رحم فهو راحم، رحم فهو راحم، لكن كثير الرحمة رحمن ورحيم. واضح يا إخواني؟ نختار لها صيغة من صيغ المبالغة للدلالة على كثرة الرحمة. قال: بني من الرحمة للمبالغة. وقدم الرحمن، يعني قال بسم الله، ما قال بسم الله الرحيم الرحمن، قال بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ قال: وقدم الرحمن لأنه أبلغ. طيب الرحمن شوفوا لي كم مبناها، يعني من كم حرف تتكون؟ فعلان، فعلان خمس حروف. طيب رحيم أربع حروف، فعيل أربع حروف. إذن إذا زاد المبنى زاد المعنى، فلذلك قدم الرحمن لأنه أبلغ. قال: لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى. طبعا يا إخواني هذه قاعدة صرفية، ولكنها قاعدة أغلبية وليست قاعدة مضطردة في جميع المفردات، وعلى كل تفاصيل صرفية لا تعنينا كثيرا. كما في قطع وقطع. لو قلت لك مثلا خرج فلان، يعني شال حاله وطلع. طيب أخرج فلان فلانا، لما وضعت همزة التعدية ماذا شعرتم؟ زيادة في فعل الإخراج، يعني سحب وسحب وأخرجه، تشعر أنه بإجبار وقوة. أخرج فلان فلانا. طيب استخرج العلماء النفط من باطن الأرض، استخرج، بتحس ثقل وحفره وتعبه وطلعه، تمام؟ إذا تشعر أن فعل الإخراج ليس كفعل خرج. إذا كلما زاد المبنى زاد له أثر في المعنى المتشكل في أذهاننا. قال الشيخ ضاربا مثالا: كما في قطع وقطع. هو شو سوى؟ زاد الطاء مدغمة مشددة. طيب الآن لو جيت أنا قلت لك اقطع الخبز، تقطع هيك وتعطيني هيك قطعتين، لكن لو قلت قطعه إيش بتسوي؟ بتفرمه. إذن ستقطعه إلى قطع كثيرة، يعني ستمارس فعل القطع مرارا وليس كقطع، تمام؟ إذن كما في قطع وقطع. ومن ثم، اجعلوا فتحة على الثاء، ومن ثم، ومن ثم أطلق جماعة، أطلق جماعة تشعر أن يعني هناك أقوال أخرى. واضح يا إخوة؟ فمن أهل العلم من رأى إطلاق الرحمن والرحيم على شيء معين، وغيرهم خالفهم في أقوال كثيرة. فقال: ومن ثم أطلق جماعة الرحمن على مفيض جلائل النعم، والرحيم على مفيض دقائقها. طيب يا إخواني، أن يسر لنا الله عز وجل هالبروجكتر، أعرض عليها المعلومات، ومعانا فارة هيك بتخلينا اشتغل من بعيد، ما كل شوية بدأ يجينا عند اللابتوب، هي نعمة ولا ما أنا نعمة؟ ماذا لو قارنا هذه النعمة بنعمة الإسلام؟ نعمة الإسلام هذه من جلائل النعم، وهذه نعمة لكن من دقائق النعم. واضح يا إخواني إيش الفرق بين العبارتين؟ قال الشيخ: الرحمن على مفيض جلائل النعم، والرحيم على مفيض دقائقها. ومن أهل العلم من يرى أن الرحمن عامة لكل البشرية، لكل الخلق، والرحيم هي رحمة خاصة بأهل الإيمان. قال الناظم: يقول راجي عفو رب سامع. طبعا يا إخواني الأبيات هذه كلها من إضافة يعني المحققين والنساخ، وليست من أصل الشرح، لأن الشرح هكذا يعني مسرود سردا. يقول راجي عفو رب سامع: محمد بن الجزري الشافعي. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب، أي مؤمل صفح مالك. ثلاث كلمات فسرها بثلاث كلمات. طيب يقول راجي، ما معنى راجي؟ أي مؤمل. وهناك فرق بين الرجاء والأمل، فيه تفاصيل لسنا بصددها. قال عفوي ماذا، بماذا بررها؟ صفحي. طيب العفو والصفح هل هما يعني ذات المعنى، ولا بينهما شيء من التغاير أو الدلالة المختلفة؟ لأن الله عز وجل قال واعفوا واصفحوا، والعطف ماذا يوجب؟ يوجب التغاير، تمام؟ واعفوا واصفحوا. لذلك قال أهل العلم: العفو ترك المؤاخذة بالذنب، ترك المؤاخذة بالذنب. يعني واحد سرق مني مش عارف حاجة، ثم أتى معتذرا، فعفوك عنه، خلص أنا ما ححاسبك على سرقتك، ترك المؤاخذة بالذنب. طيب والصفح؟ إزالة أثره من النفس. إذن أمر زائد على العفو، عفوت عنك خلص أخي ماني أخذ منك أو ماني معاقبك لكونك أخذت مني شيئا ليس من حقك، فلن أعاقبك، عفوت عنك. إيش اسمه هذا؟ عفو. طيب الصفح أن تزيل أثره من النفس، فلا يبقى في نفسك شيء على الذنب المرتكب، على صاحب الذنب المرتكب. فاصفح الصفح الجميل. ثم قال يقول راجي عفو رب، عللها بمالك، الرب هو المالك سبحانه وتعالى. سامعي قال لرجائه وغيره فيجيبه لما رجاه. العبارة يا إخواني شوية محتاجة إلى بيان. سمع يا إخواني تأتي في كلام العرب بعدة معاني، منها استجاب، ومنها إسماعيل. إيش يعني إسماعيل؟ في كلام في العبرانية إسماع يعني استجابة، إيل الله، مثل إسرائيل، إسراء يعني حبيب، إيل الله حبيب الله يعقوب. فإسماعيل هو استجابة الله لدعاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن منقول يا إخواني أيضا منقول الولد بيسمع الكلمة. إيش يعني بيسمع الكلمة؟ يعني ها يستجيب للأمر الموجه إليه. تمام يا إخواني؟ الولد بيسمع الكلام يعني يسمعه ويستجيب ويأتمر بالأمر المراد. ولذلك إخواني من معاني سامع ما معناها؟ الاستجابة. لذلك قال لرجائه، يعني الرب سبحانه وتعالى يسمع رجاءه وغيره فيجيبه، فيجيبه لما رجاه. الآن نحن يا إخواني في الركوع يا شيخ محمود إيش منقول؟ سبحان ربي، ها سبحان ربي العظيم. طيب إذا رفعنا، نحن الآن نسبح سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا رفعنا ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله لمن حمده. فماذا نقول شاكرين الله؟ ربنا لك الحمد. واضح يا إخواني؟ لذلك قال الشارح رحمه الله سامعي لرجائه وغيره. إيش يعني لرجائه وغيره؟ يشتمل معنى السماع المطلق، فالله قد سمع سمعه الأصوات ويسمع رجاء العبد وغير رجائه، يسمع كل كلامه. وقد يكون سامع لرجائه وغيره، يعني لمن يرجو ولمن ولغيره من الناس. ما وضحت العبارة؟ يعني لرجائه وغيره تشتمل على معنيين، يعني إما أن يستمع لرجاء العبد ودعائه وحمده ومناجاته وذكره، أو أنه يسمع للعبد الراجي ولغيره من بقية الناس. واضح يا إخواني؟ إذن سامع لرجائه وغيره فيجيبه لما رجاه. قال محمد محمد بن الجزري الشافعي قال محمد عطف بيان على راجي أو بدل منه. استثنى العلماء مسألتين من عطف البيان لا يصح فيهما أن يكون بدلا، يعني عطف البيان والبدل إخواني بمعنى واحد، لكن استثنى أهل العلم في من عطف البيان مسائل لا يصح أن يكون فيها بدلا. على كل مسألة شوية فيها بعض التفاصيل لا تهمنا كثيرا، يعني نقف على ما قاله الإمام، ولعلنا إن شاء الله في وقت استراحة نوضح الفروق باعتبار يعني محتاجة إلى تفصيل طويل. قال عطف بيان على راجي أو بدل منه. ابن محمد، ابن محمد، طبعا ابن دائما يا إخواني تعرف صفة لما قبلها، فنقول هو محمد ابن أحمد مثلا. وإذا قلنا مررت بأحمد مثلا بخالد ابن صالح مثلا، بخالد ابن صالح، فانظر كيف كانت النون في كلمة ابن، كيف أعربناها بحسب ما قبلها. إذن ابن محمد ابن محمد الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، نسبة إلى جزيرة ابن عمر كما بينا سابقا في المستوى الأول، لكن حاولت أن أجلب لكم صورة موضحة لهذه الجزيرة. لاحظوا يا إخواني هذه حدود سوريا، شايفينها؟ هو القامشلي والمنطقة الشمالية الشرقية، هذه هي جزيرة ابن عمر. والله شيخنا الصورة ما أنا واضحة كثير، طيب نقرب لكم إياها شوية؟ أها قربناها شوية، تمام؟ هذه جزيرة ابن عمر باللون الأحمر، شايفينها يا إخوة؟ وهذه الحدود السورية، شايفين كيف؟ كاتبين الآن هون سوريا هون تركيا، إذن هي حاليا تقع الآن في تركيا، في جنوب الشرقي من تركيا. واضح يا إخواني؟ هذه هي الجزيرة، ولاحظوا أن هذا نهر دجلة يحيط بها من المناطق الثلاث، شايفين؟ ثلاث مناطق يحيط بالجزيرة كما تلحظون، يحيط يعني نهر دجلة بهذه المنطقة من أجزائها الثلاثة. فهذه جزيرة ابن عمر، ليس ابن عمر الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما واليها عبد العزيز ابن عمر الذي أسسها وبناها، أسس هذه الجزيرة، فنسبت هذه الجزيرة إليه. أجداد الإمام ابن الجزري أين عاشوا؟ عاشوا في هذه الجزيرة ثم انتقلوا إلى دمشق. فالإمام ابن الجزري دمشقي المولد، شيرازي الوفاة، توفي في شيراز وبها دفن، ولكنه دمشقي المولد، فنسب نفسه إلى الأجداد البعيدين الذين استوطنوا في تلك الجزيرة. قال: نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق. الشافعي نسبة إلى الشافعي إمام الأئمة وسلطان الأمة محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام الشافعي أين يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب؟ في عبد مناف. يعني يا إخواني قال ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام الشافعي يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ثم قال: الحمد لله مقول القول. إيش يعني مقول القول؟ يقول أراجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري، ماذا يقول؟ الحمد لله. إذن ماذا نعرب هذه الجملة؟ مقول القول. واضح يا إخواني؟ إذن الحمد لله مقول القول. الآن يا إخواني بدنا نجي لعبارات محتاجة لتركيز شديد، فشو رأيكم تأخذوا هيك نفس عميق قبل ما نبدأ؟ من جد من جد خذ نفس عميق، لأنه الدماغ يتغذى على الأكسجين، فخذ نفس عميق مشان نحضر نفسنا للعبارات الآتية، لأنها فيها شيء من الدقة المحتاجة إلى مزيد انتباه. قال: وأل فيه، يعني شلون وأل فيه؟ في كلمة الحمد لله، وأل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد. أنا حقرأ العبارة ثم أعود بعد ذلك لبيان بعض التفاصيل. قال: وأل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، وعلى كل منها يفيد اختصاص الحمد بالله. أما على الاستغراق فظاهر، وأما على الجنس فلأن لام لله للاختصاص، فلا فرد منه لغيره، وإلا لم يكن مختصا به. وأما على العهد فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص بالله تعالى، والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. شوية العبارات صعبة، ما هيك؟ طيب نرجع نفكفكها شوية شوية. قال الشيخ: وأل فيه، أل يا إخواني لها عدة معان، لها معان عديدة، منها للعهد. مثلا: أتيتك ذات يوم وقلت لك عندي أخ أتى لزيارة عنتاب، وأنا في عندي يعني حرج في البيت، ما بستطيع اليوم ينام عندي، فممكن ينام عندك؟ قلت لي أهلا وسهلا. فجيتك ثاني يوم الصباح وشفتك في الشارع، فقلت لك: هل أكرمت الرجل؟ الرجل، هل أكرمت الرجل؟ إيش أنت فهمت؟ الشيء المعهود بيني وبينك، يعني لو كان محمود جنبنا أنا وعم حكيك بيقول: ألو رجال إيش قصدكم؟ لأنه لا يعرف الأمر المعهود ذهنيا بيني وبينك. أبي لو سمحت جيب لي معك مثلا قلم أزرق، فأنت رحت على الشغل ونسيت تجيب القلم، فوصلت على البيت: أبي وين القلم؟ إيش يعني القلم؟ يعني المعهود بيني وبينك اللي وصيتك عليه هذا القلم الأزرق. إذن يا إخواني هاي اللام إيش اسمها؟ لام العهد، أمر بيني وبينك. طيب في حاجة اسمها لام الجنس. قال الله: وخلق الإنسان عجولا. جنس الإنسان، كل الإنسان فيه هذه الصفة، فيه صفة العجلة، وخلق الإنسان عجولة، فيشمل مين؟ كل هذا الجنس. طيب الاستغراق، إيش يعني الاستغراق؟ تشمل جميع الأفراد. تعالوا نشوف إيش يعني هذه المعاني إذا طبقناها على الحمد لله. قال وألفه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، وعلى كل منها، يعني سواء كان للاستغراق أو للجنس أو للعهد، فهو يفيد اختصاص الحمد بالله. لأنه يا إخواني الإنسان يحمد من جانب، يعني مثلا أنا أحمدك مثلا أخ محمود لديه قدرة وتمكن في التصوير وتعب، كم تعبت حتى أنت صرت متمكن في التصوير والإخراج والمونتاج وضبط الإضاءة وضبط مش عارف إيش، تعب كثيرا حتى حصل هذه الصفة، صحيح؟ أن يكون مصور متقن، تمام؟ فهو يستحق الحمد على هذه الصفة الاختيارية التي بذل جهدا كبيرا حتى حصلها، تمام؟ طيب لكن هو يحمد لهذا الجانب، وهذا الجانب من الذي أعطاه القدرة حتى يكون متمكنا وأعطاه هذا العين والقوة والمش عارف إيش؟ مين؟ الله. إذن حتى هذه الصفة أصلها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي منحها. أما الله فهو يمدح من وجه دون وجه، يعني نحمده من هذا الوجه، لكن في أشياء تانية يمكن نزعل منه، تمام؟ أما الله فهو محمود من كل جانب جل وعلا. لذلك الحمد كله الله هو المستحق لجميع المحامد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك جعل عليه الجنة، يعني جعل جزاء ذلك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تكادون تجدون، يعني أكثر الأدعية إلا وتجد فيها حمدا، لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله، وكذلك أدعية الأنبياء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وهكذا تجد عبارة الحمد طافحة على ألسنة الصالحين لما يستحقه سبحانه وتعالى، لأنه محمود من كل وجه، فهو مستحق لجميع المحامد. فقال أما على الاستغراق فظاهر، أي كل حامد في السماوات وفي الأرض فإن حمده لله سبحانه وتعالى. إذن شمول جميع الأفراد، فكل حامد في السماوات والأرض فإن حمده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وأما على الجنس يعني جنس الحمد، قال لأن لام لله للاختصاص، الحمد لله، حين أقول الكأس لمحمد ماذا أفادني هذه، ماذا أفادتني هذه العبارة؟ اختصاص الكأس لمحمد، ليست لغيره، أذن الكأس لمحمد، تمام؟ الكاميرا لمحمود، تمام؟ إذن أفادت اختصاص هذه الآلة أو هذا الشيء بفلان. لذلك قال فلأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره. إيش يعني فلا فرد منه؟ أي فلا فرد من الحمد لغير الله سبحانه وتعالى. حط يا إخوان هيك إشارة صغيرة حتى ما ننسى، فلا فرد من الحمد لغير الله سبحانه وتعالى. وإلا لم يكن مختصا به، يعني لو كان هناك حمد واحد لغير الله لما كانت اللام فيه للاختصاص، واضح يا إخواني؟ وإلا لم يكن مختصا به. قال وأما على العهد، فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص بالله تعالى، والعبرة بحمد من ذكر. ما شيخنا ما واضح العبارة، ركزوا معي. قد يقول البعض يا شيخنا الآن جالسين عم يسبحوا بحمده بحمد بعض المجرمين الذين قتلوا ملايين البشر، نقول هذا حمد غير معتبر. فالحمد المعتبر من هو؟ حمد الله نفسه وحمد الأنبياء وحمد الأولياء وحمد الصالحين لله، هذا هو الحمد المعتبر. فقال الشيخ والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره، أما ذاك فذاك حمد غير معتبر لأنه ليس بمحقق لشروط الحمد. فقال فلا فرد منه لغيره، يعني كيف فلا فرد منه لغيره؟ فلا فرد من الحمد لغير الله سبحانه وتعالى. واحد الشباب يقول يا شيخنا والله أظن صارت سهلة، صح؟ استوعبناها؟ طبعا يا إخواني هذا البحث الذي الآن بين أيديكم وهو التفرقة بين الحمد والمدح والشكر الذي سيأتي الآن، هذا تجده غالبا في غالب كتب أهل العلم، إذا أردت أن تقرأ بكتاب فلا بد أن تجد في مقدمة هذا الكتاب حديثا عن الحمد والمدح والشكر وبيان الفروق بينهما. فخلونا نفهمهم هالمرة ونستوعبهم، ونريحك من أي كتاب تقرأه إن شاء الله تعالى. نحاول أن نوصل المعلومة بأسلوب مبسط إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع أيها الأحبة، وصلنا أيها الأحبة إلى قول الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: والحمد هو الثناء. طبعا يا إخوة سنقرأها أولا ثم بعد ذلك نأخذ شيئا في التفاصيل. قال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، ومثله المدح لكن بحذف الاختياري، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا، فهو أعم منهما موردا وأخص متعلقا، وهما بالعكس، والمدح أعم من الحمد مطلقا. هذه يا إخوة تحتاج إلى مزيد انتباه حتى أوضحها بعبارات يسيرة سهلة، ونشرحها إن شاء الله بما يقرب المعنى مستعينين بالله تعالى. تعالوا لنبدأ العبارات من أولها. في هذه يعني السطور التي قرأتها ابتداء يوضح الشيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، يوضح الفرق بين الحمد والمدح والشكر. قلت لكم أيها الأحبة، أئمتنا من أهل العلم دائما يثرون كتبهم بكثير من الفوائد والنكت العلمية التي يعني تزيدك فهما وتوسع إدراكك، فهذه مما هو مقصود من قراءتنا لهذا الكتاب حتى لا يكون تعلقنا بموضوع التجويد لوحده. فتأملوا هذه العبارات على الرغم من ربما نجد صعوبة في فهمها ابتداء، ولكن سنجد فيها عمقا. وهذه المباحث كما قلت لكم تجدونها في غالب كتب أهل العلم عند بداية كتابتهم، حيث يميزون بين الحمد والمدح والشكر. تعالوا لنراها واحدا واحدا. ماذا قال الشيخ في تعريف الحمد؟ هو الثناء باللسان. طيب، لو اعتقدت أنك أهل للشكر، لو اعتقدت اعتقاد في قلبي، هل يسمى حمدا؟ لازم باللسان. الثناء بإيش؟ باللسان. قال: على الجميل الاختياري. إيش يعني على الجميل الاختياري؟ على الصفة التي تبذل جهدا حتى تحققها. طالب، الشيخ معاذ ما شاء الله عليه فرغ وقته واجتهد في حفظ القرآن فأتم حفظ القرآن، ثم فرغ وقته لقراءة إجازة فأتم قراءة إجازة رواية حفص في شهرين تقريبا. معاذ أخوكم بارك الله فيه. طيب، الآن هل يستحق الحمد؟ نعم، نثني باللسان على هذا الجميل اللي اسمه إيش يا جماعة؟ الاختياري. يعني معاذ فاق الصباح ولانه مجاز برواية حفص، هيك هبة من الله ولا صفة كسبية؟ هل صفة أنه أصبح مجازا بالقرآن الكريم هي صفة وهبية من الله ولا كسبية بجده وبتعبه؟ والعون من الله لا شك في ذلك، لكن بذل جهدا حتى اكتسب هذه الصفة أنه مجاز برواية حفص. إذن هي صفة وهبية ولا كسبية؟ اختيارية ولا غير اختيارية؟ هو اختار أن يكون مجازا فبذل الجهد وفرغ الوقت وكان يستيقظ في الفجر ويراجع ويحفظ مش عارف إيش ويجي يسمع. إذن استحق الثناء على جهة التبجيل، يعني نقدره فنثني عليه باللسان. الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني صفة جميلة تعبت حتى حققتها. طيب، النبوة يا إخواني صفة وهبية أم كسبية؟ وهبية. النبوة صفة وهبية ولا كسبية؟ وهبية من الله. يعني ما في أعمال الواحد بيسويها آخر شيء بيصير نبي، وإنما هي قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هي صفة وهبية. طيب، نحن نقول قصائد الحمد النبوي ولا المدح النبوي؟ قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنها صفة ليست اختيارية. النبي صلى الله عليه وسلم ما بذل جهد وراح على غار حراء وصار يصلي بطريقة معينة ويتعبد بأشياء معينة وصار نبي بعدين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هي اصطفاء من الله، الله يصطفي. إذن يا إخواني، إذا كانت الصفة غير اختيارية، ماذا نسمي ثناؤنا باللسان؟ مدحا. ركزوا يا جماعة، المدح هو الثناء باللسان على الجميل. قال الشيخ على الجميل بس، يعني سواء كان اختياريا أو غير اختياري. يا شيخنا صعبتها شوية، كنا شوية فهمناها، هي سهلة. لكن المدح يا إخواني يشمل الجميلين، الاختياري وغير الاختياري. يعني معاذ لما تعب واجتهد حتى حصل الإجازة واكتسب صفة أنه مجاز، تمام؟ هل نحمده أم نمدحه؟ نحمده ونمدحه، تمام يا إخوة؟ لأنها صفة اختيارية، فشملت الحمد وشملت المدح، لأن المدح على الجميل الاختياري أو غير الاختياري. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نمدح كونه نبيا، هل نحمده أم نمدحه؟ نمدحه فقط، لأنها صفة وهبية من الله وليست كسبية. وصلت يا شيخ صالح؟ نعم. إذن إذا أردنا أن نثني على صفة غير اختيارية وهبية فإننا نمدح فقط، وأما إذا أثنينا على صفة اختيارية على الجميل الاختياري فإننا نمدح ونحمد. وصلت؟ طيب، بس هذا الفرق بين الحمد والمدح؟ لا لسه. إذن كلاهما ثناء باللسان، كلاهما ثناء باللسان. بشو كمان بيشترك الحمد والمدح؟ على الجميل الاختياري، كلاهما يشتركان في الجميل الاختياري، وينفرد المدح بالجميل غير الاختياري. ثم قال الشيخ على جهة التبجيل، على جهة التبجيل. يا جماعة، مو في ناس بيمدح كلبه؟ في ناس بيمدح ظالم مشان يتخلص من ظلمه. في واحد بيمدح، زمان كانوا الشعراء يدوروا على الناس أصحاب الأموال مشان يأخذ له شوية كم درهم فيروح يمدح، ويمكن في قلبه مليان بالغيظ منه، صح؟ فبيمدحه بقصيدة طويلة عريضة وما في قلبه ذرة حب. الحمد لابد أن يكون مقرونا بالمحبة والإرادة بالخير، أما المدح فلا يشترط، تمام يا جماعة؟ قال على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. يعني الشيخ معاذ لما أجيز النعمة أصدها لي ولا لنفسه؟ لنفسه، بس أنا أثنيت عليه، حمدته ومدحته، صحيح؟ مع أنه النعمة ما هي علي، فلذلك قال من نعمة وغيرها. واضح يا إخواني؟ جميل. تأملوا هذه العبارة القيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قال رحمه الله، قال إن الحمد، يميز بين الحمد والمدح من وجه آخر. قال إن الحمد، شوفوا العبارة ما أجملها. بس خلونا نرجع لعبارة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري التي سنقرأها بعد قليل. قال تقول حمدت زيدا، حمدت على الجميل اللي بيتعب مشان يحصله. قال تقول حمدت زيدا على علمه، كم تعب وكم قرأ وكم فرغ وقت حتى أصبح عالما، وكرمه، كم تعب حتى جمع هذا المال ثم إذا به يتصدق. إذن جميل اختياري. ولا تقول حمدته على حسنه، لأن الحسن وهبي من الله لا كسبي. حمدته، ولا تقول حمدته على حسنه بل تقول مدحته. فضرب مثالا أوضح الفرق. طيب في فرق ثاني؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد إن الحمد، ركزوا شوية، إن الحمد إخبار يعني باللسان، إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد. يمكن أنا ما أكن لك المحبة والتعظيم، لكن بمدحك كفا لجرك رغبة في إحسانك، تمام يا إخواني؟ إذن ليس شرطا أن يكون مقترنا بالمحبة والتعظيم. في مشكلة بين الحمد والمدح؟ طيب شيخي بدنا إياه هيك أوضح شوية. طيب حاورجيكم لوحة تحاول أن تبين هذه العبارة، مين بيقرأ لي إياها؟ ها يا شيخ محمد، تفضل شيخنا. كل حمد هو مدح وليس كل مدح يكون حمدا. مين بيشرح لي اياها؟ كل حمد، ركز ركز، الحمد يا جماعه تبع مين؟ الجميل الاختياري. ها؟ الجميل الاختياري. كل حمد هو مدح، صح؟ نعم، للجزء الاختياري. وليس كل مدح يكون حمدا. واحد حبيب يقول لي شيخ ما ركبت معي. طيب خلينا نشوف اللوحتين هذول، ايش رايكم؟ نشوف الدائرتين. دائرة كبيرة اسمها الجميل غير الاختياري، وصغيرة جواتها ايش اسمها؟ الجميل الاختياري. طيب اذا الشيخ شيخان بده يعمل لي اشارة هيك، ايش هي بتشمل وهي ايش بتشمل؟ يعني الان لو عملت لك خلاص، انا عاونتك حطيت لك الخط، قل لي ايش وهي؟ الجميل الاختياري. إنه هذا منه هو المدح ولا الحمد؟ مدح. بعد الشيخ شيخان، لأنه عن شيخين هو. الحمد. ها يا شيخان. الحمد. ها، رائع جدا. إذا هذا هو الحمد، لأنه يشمل الجميل الاختياري. تمام؟ طيب يا شيخ معاذ، وإذا جيت أنا بدي أحط لك خط هيك، أنا حعاونك بالخط بس. هي الدائرة، هي كلها بما فيها ماذا تشمل؟ المدح. جهتين. ركز يا شيخنا، هذه المدح لأنها تشتمل على الجميل سواء كان اختياري ولا غير اختياري، فهذا هو المدح. أما الحمد فهو على الجميل الاختياري. طيب خلينا نشوف العبارة فوق، حتركب معنا مع هالشكل هذا. كل حمد، كل حمد يقع في دائرة المدح. كل حمد يدخل في دائرة الحمد. إذن هي في دائرة المدح، إذن عبارة صحيحة. كل حمد داخل في دائرة المدح. كل حمد هو مدح. أيوة، بس الجزء الثاني، وليس كل مدح يكون حمدا. وينه؟ دوروا لي عليه هذا، وينه؟ الجميل الأكبر. الجميل اللي هو بس هذا يا جماعة، بس هذا هذا جميل غير اختياري. فهذا ماذا يكون؟ يكون مدحا ولا يكون حمدا. إذا متى قلنا يا إخواني يكون المدح لوحده؟ إذا كان الثناء باللسان على الجميل غير الاختياري. لذلك نقول مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الجميل غير الاختياري، التي هو الصفة الوهبية من الله سبحانه وتعالى. وضح الفرق بين الحمد والمدح؟ طيب حنفوت معاهم شوية الشكر، إيش رأيكم؟ طيب تعالوا نشوف الشكر. قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الحمد، قال يا شيخ معاذ، والثناء باللسان. يا جماعة أنا ترى حاطط ألوان، شايفين الألوان؟ الألوان في هون باللسان، باللسان هون محطوط قولا وفعلا واعتقادا، محطوط هذا اللون البنفسجي عمدا، وهناك في لون هذا الأحمر على الجميل الاختياري، هذا على الجميل، يعني الكلمات اللي فيها ترابط بدي اياكم تركزوا عليها. طيب اقرأ لي يا شيخ معاذ، ايش الحمد؟ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. طيب المدح؟ هو الثناء باللسان على الجميل، على الجميل، يعني سواء كان اختياريا او غير اختياري. جميل. باقي معنا الشكر. هاي يا شيخ ابو حسام، الشكر ايش قال الشيخ؟ يلا ايش قال الشيخ؟ تفضل سيدي. يعبر عن تعظيم المنعم بسبب انعامه على الشاكر او غيره. جميل. وعملا واعتقادا. جميل. اول فرق بنشوفه بين الشكر، يعني هذول لحالهم وهذا لحاله. تمام. اول فرق، ايش الفرق بينهم يا جماعه؟ قول شيخنا. الشكر فعل. رائع. الشكر فعل، اما الحمد والمدح هما ثناء باللسان. طيب هاي محتاجه شويه مراجعه كمان. غيرها شوفوا الالوان اللي مثل بعض. ها يا شيخنا، اختصاصا النعم على الشاكر، بس قلنا على المنعم بسبب انعامه على الشاكر او غيره. على الشاكر او غيره. الحمد والمدح باللسان فقط. كمان ها يا شيخنا، شيخ صالح، الاعتقاد قولا وفعلا واعتقادا. ايوه، اذا اول فرق هو في عدد الأفراد. إيش يعني عدد الأفراد؟ يعني ما يشتمل عليه. الشكر يشتمل على القول والفعل والاعتقاد. يعني إيش القول؟ أسديت مع يا أخي أنا سمعت الشيخ حياك الله أهلا وسهلا، سمعت الشيخ صالح عمل جمعية وشاف مثلا إخواننا في المخيمات، أسأل الله أن يفرج كرب كل مسلم، ظروفهم صعبة ففي الشتاء، فراح عمل جمعية وجمع مثلا 2000 ليرة واشترى مواد تدفئة وذهب بها إلى المخيم وأعطاها للناس، فالناس اتدفأت ويا سلام الأمور تمام. فأنا بلغتني هذه القصة، أنا ما بعرف صالح خالص، ما بعرفه، هل أسدى المعروفة إلي ولا لغيري؟ لغيري. فأنا قلت جزاه الله خيرا، والله إنه يستحق الشكر، كلامي هذا هو شكر لأنه قول. وقد أقول يا أخي أنا بدي أروح أشكره للشيخ صالح، بدي أعمل له هيك هدية صغيرة، مثلا أخي ورد، جيب له هيك كام ورد يحطهم مع بعض وروح له يا أخي جزاك الله خيرا، أنت أسديت معروف، بدي أعطيه هدية. فشكرته بالفعل، قدمت له هدية، وأنا أعتقد حتى لو ما سويت لا كلمته ولا أعطيته ورد، أنا أعتقد يا أخي هو مستحق للشكر، لأنه فعل فعل يستحق عليه الشكر، أنا أعتقد أنه يستحق الشكر ولو ما حكيت. هذا يسمى شكر ولا حمد ومدح؟ شكر، لأنه اعتقاد. لكن الحمد والمدح لازم يكون ثناء باللسان، لا بد أن تقول. طيب شيخنا لخبطنا شوية، طيب خلونا ناخذهم حبة حبة. الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، فلا بد أن توجد نعمة حتى يكون في مقابلها شكر. لكن في الحمد والمدح من نعمة وغيرها، من نعمة وغيرها في الحمد والمدح، لكن في الشكر بسبب إنعامه، بسبب وجود نعمة. طيب قال والنعمة علي وعلى غيري، قال قولا وفعلا واعتقادا، بينما الحمد والمدح لا بد أن يكون ثناء باللسان. إيش رأيكم نقرأها من الكتاب وبنرجع في جدول حيوضح الفكرة أكثر؟ خلونا نقرأ من الكتاب. قال الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل، بدي أسمع صوتكم جميعا، على الجميل، على الجميل، ما بدنا ننساها. إيش يعني الجميل الاختياري؟ الصفة الكسبية، بتعب لما حصلها. على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، ومثله المدح. طيب مين بيعرف لي المدح؟ مين بيعرف لي المدح؟ ها شيخنا تفضل شيخ إبراهيم. هو الثناء باللسان على الجميل، بس هيك؟ على الجميل من نوعين، الاختياري وغيره، وغير الاختياري من نعمة وغيرها، تمام؟ هيك بيكون استطعنا أن نعرف المدح تعريفا كاملا. طيب ومثله المدح لكن بحذف الاختياري، لأنه قلنا يا إخواني في المدح لا يشترط اقتران المحبة والتعظيم، في المدح لا يشترط هذا. قال ومثله المدح لكن بحذف الاختياري، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، لأنه تعب لحصله، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، لأنه صفة وهبية لا كسبية. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره، إذن الشكر مرتبط بوجود نعمة، قولا وعملا واعتقادا. القول أن أقول بلساني، العمل أن أقدم له شكرا، هدية، أي شيء تقوم به عملا تشكر صنيع إنسان، واعتقادا اعتقادك باستحقاقه للشكر. فهو يعني مين؟ الشكر، أي الشكر، حط إشارة قول الشكر، لأنه بعد، لأنه بكرة يا جماعة في عندكم اختبار الصبحيات إن شاء الله الساعة 8:30 الصباح، ما حدا ينسى، بكرة معنا اختبار فيما نأخذه اليوم. قال فهو أي الشكر أعم منهما موردا وأخص متعلقا. شيخ محمد عبد الدين يقول والله حروف عربي بس يا شيخنا كأنه إنجليزي. طيب نعيدها. قال فهو أعم منهما موردا وأخص متعلقا. طيب شوفوا هالجدول هذا إن شاء الله يوضح الفرق بشكل جيد. المورد يا إخواني بمعنى عدد الأفراد، ما يشتمل عليه الشكر والحمد والمدح. طب يا جماعة الشكر على ماذا يشتمل؟ خلونا نأخذ أول شيء المورد، تمام؟ المورد. ما مورد الشكر؟ لك أو لغيرك. ها؟ كلاهما كله على نعمة وغيرها. اللسان. هذا باللسان قولا وعملا واعتقادا، باللسان والقلب والجوارح. طب يا جماعة الحمد أين مورده؟ في اللسان. اللسان فقط، صحيح؟ طيب والمدح؟ اللسان فقط. احفظوا الجدول يا جماعة، يمكن يجيكم في اختبار. ها؟ طيب طيب المتعلق، بماذا يتعلق الشكر؟ بالنعمة. رائع جدا. إذن يتعلق الشكر بوجود نعمة، بسبب إنعامه، بوجود نعمة. طيب يا جماعة الحمد والمدح نعمة أو غيرها، تمام؟ إذن لا يشترط فيه وجود هذا الأمر، لا يشترط فيه وجود النعمة. إذن على نعمة وغيرها. باقي حاجة صغيرة، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الحمد والمدح. هذا على الجميل الاختياري، هذا على الجميل اختياري وغير اختياري. ها حلق صحينا يا شيخنا، صحينا صح؟ هذا الجدول وضح الموضوع. طيب يا جماعة أيهما، بس خلوكم معي على اللوح، خليكم يا ما في إشكال، ركزوا بس معي لحظة. أيهما أعم موردا؟ مين؟ الشكر. الشكر أعم منهما موردا، صح؟ طيب أيهما أخص يعني أقل متعلقا؟ يا جماعة هذا هو أقل منهما متعلقا، لأنه فقط يتعلق بالنعمة، هذا بالنعمة وغيرها، هذا والنعمة وغير النعمة. عرفنا إيش معنى؟ فهو أعم منهما موردا لأنه باللسان والقلب والجوارح، بينما تلك باللسان، أعم أكثر منهما موردا، وأخص أقل متعلقا، فيتعلق بالنعمة فقط، أما تلك بالنعمة وغيرها. العبارة صارت واضحة لما أنا واضحة شيخنا عندليها مشان بلكي نكون نستوعبها. جميل، ها نقولها. قال فهو أي الشكر أعم منهما موردا، شايفين؟ أعم منهما موردا لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح، وأخص متعلقا، تعلقه بالنعمة فهو أقل، هذا بالنعمة وغير النعمة. جميل. قال وهما بالعكس. يلا مين بيقول لي وهما بالعكس إيش منقول يعني؟ وهما أي المدح والحمد. أيوة وهما أي إيش منقول؟ أخص موردا وأعم متعلقا، تمام؟ ها شيخنا تمام؟ طيب سيدي، إذن وهما بالعكس. ثم قال والمدح أعم من الحمد مطلقا. منين بجيب ليها من الجدول؟ قال والحمد، عفوا والمدح أعم من الحمد مطلقا. منين بدي أجيبها من الجدول؟ رائع جدا يا شيخ أبو حسام. إذن لأن هذا على الجميل الاختياري وهذا على الاختياري وغير الاختياري، فمن هو الأعم؟ المدح أعم من الحمد لأنه يشتمل على الجميل الاختياري وغير الاختياري.